يقول السؤال بالنسبة لمقولة من يقول يعني أن الله في كل مكان، نقول كيف في كل مكان وقد قال لنا أنه على عرشه، الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه. ويجب أن نعلم أن الله عظيم، وكل المخلوقات بالنسبة إلى الله، إلى الله عز وجل ماذا؟ ماذا؟ إذا كان السماوات السبع والأراضون السبع كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، إذن كل المخلوقات بالنسبة لله إيش؟ ولا شيء. لا. هذه المخلوقات الله عز وجل، وهو الكبير العظيم عز وجل العظيم. فهؤلاء الذين يتصورون في عقولهم تصورات باطلة عن الله، الله فوق على السماوات، فوق السماوات، فوق العالم، فوق العالم جميعا. والعالم بالنسبة لله إيش يعني؟ إيش يعني؟ ولا ذرة، ولا ذرة العالم بالنسبة لله. يعني وما قدر الله حق قدره، فنحن خلاص أخبر أنه استوى على العرش، استوى على العرش، انتهينا. أأمنتم من في السماء؟ سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى عز وجل الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإن مؤمنة.